سجدت وأنكر علي بعض المصلين فما الحكم؟ هذه حركة بسيطة لا تؤثر إن شاء الله على الصلاة. إذا كان مكان موضع السجود يشق على المصلي فيه ويتأذى فإنه يسوي ولا شيء في هذا. هذا يقول: إنسان عنده ولد عاصي عاص لربه وعاص لوالديه، هل يحق له حرمان من الميراث؟ نقول: هل هذه المعصية فقط معصية أم أنها كفر؟ إذا كان هذا الولد يفعل المعاصي ولا تصل به إلى حد الكفر، بمعنى أنه لم يترك الصلاة وإنما يصلي ويعمل بعض المنكرات، فهذه لا تحرمه من الميراث ولا تمنعه من الميراث، وليس للوالد حق القرار في منعه من الميراث. الذي يمنع ويورث هو المشرع وهو الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى بين ميراث الولد من الوالد والعكس. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، والله تعالى هو الذي فرض الميراث، وليس للوالد حرمانه منه بسبب معصيته. اللهم إلا إذا كانت المعصية تصل إلى حد الكفر فإن الشارع يمنعه، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا لا يصلي أو كان مشركا أو كان يسب الله تعالى أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسخر من الإسلام، فإن هذا يعتبر كافرا ولا يرث، ولا دخل للوالد في القرار بالمنع من الميراث أو الحكم بالتوريث، فإن هذا أحكام الله تعالى. هذا يقول: ما حكم العمل في القطاع العسكري رغبة في الاستشهاد في سبيل الله؟ نقول: هذا عمل طيب يجمع به الإنسان الحسنيين، يحصل الأجر الذي وضع لمن يعمل هذا العمل لأجل تحصيل المهنة، وهو أيضا يثاب على نيته أن يكون عمله خالصا لله تبارك وتعالى. يقول: هل يجوز للإنسان أن يقول: اللهم إني أسألك الاستشهاد في سبيلك ودخول الجنة؟ نقول: نعم، ثمرة العمل الصالح هو دخول الجنة، ولهذا ينبغي للإنسان أن يلح دائما على أن يسأل ربه الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وهذا هو ما رغب فيه نبينا صلى الله عليه وسلم وجعله مما يدعى به عقب كل صلاة. هذا يسأل يقول: إذا كان إنسان يريد أن يتصدق على الحمام بحوالي 50 ريال يوميا، في كلام ما هو واضح ما هو معروف، يقول: في تأمين أصلهم وذلك منذ 5 سنوات أو أكثر، فهل الأفضل أن يستمر على هذه العادة أو يحول هذه الصدقة على بني آدم أو يجعلها في شراء الكتب والأشرطة وتوزيعها على الناس؟ الصدقة على الحمام إذا كان المقصود هؤلاء الذين يرمون الحبوب في الطرقات فهذا العمل فاسد، وهذا العمل مؤذي وضار. أولا، هذه النعمة سوف يطأ عليها بالأقدام، وهذا امتهان للنعمة وإذاء لكثير من الناس الذين يمرون من حول هذه الحمام فيتسببون في تنفيرها. وحمام مكة لا تنفر، لا ينفر صيد مكة، وهذا يتسبب في إذا الناس أنهم ينفرونها لأجل أن يسلكوا الطريق. فهذا الأسلوب الذي يعمد إليه كثير من الناس هذا غلط وخطأ ولا ينبغي. والحمام تجد رزقها وهي تأكل كثيرا وتشبع وليس عليها نقص في التغذية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو بطانا تغدو خماصا وتروح بطانا، لأنها تنطلق في الصباح وهي جائعة وترجع في المساء وهي شبعة. فليس في حاجة إلى أن تعمل لها هذه الحبوب التي تتأثم بها، ولهذا فنصحك أن تتصدق بها على المحتاجين من الناس. هذا يقول: هل في مكة مزارات يشرع للمسلم أن يزورها؟ نقول: نعم، فيها المطاف يطاف به 7 أشواط ويصلي الإنسان ركعتين بعدها كلما تيسر له ذلك، فهذا هو أعظم مزار وأفضل عبادة، وهي عبادة لا تعمل إلا في هذا المكان، وليس هناك مزار آخر غير هذا. أما السعي فإنه نسك، إذا كان الإنسان محرما بحج أو عمرة فإنه يعمل السعي بعد الطواف، وإذا كان حاجا فإنه يذهب إلى منى وعرفات ومزدلفة، وغير هذه الأعمال تعتبر باطلة. فما يظنه بعض الناس من أنه يشرع للإنسان أن يذهب إلى غار ثور أو غار حراء أو غيرها من الأشياء التي كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمل فيها في ظرف من الظروف، هذه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلها أو جعلها أماكن للعبادة أو ترغيب الناس في شيء من هذا العمل، وإنما هي من عمل أهل الابتداع الذين يتركون العبادات الصحيحة ويعمدون إلى مثل هذه الأمور التي ليس فيها ثواب بل قد يكون فيها إثم إذا اعتقد الإنسان أن فيها عبادة خاصة. هذا يقول: من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان، فهل صلاة الإنسان الذي يحمل الدخان في جيبه ويصلي في المسجد أو الحرم صلاته صحيحة؟ ومن المعلوم أن الدخان من الخبائث المحرمة، فما حكم صلاته إذا كان جيبه فيه شيء من الدخان؟ قبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن نعرف أو أن نسأل: هل ينبغي للإنسان الذي ابتلي بهذا أن يستمر عليه أم أنه ينبغي له أن يتركه؟ هل فيه له مصلحة في تعاطيه أم أن عليه ضرر؟ لو سئل أي مدخن: ما فائدتك من الدخان؟ مباشرة سيقول: ما في فائدة، والله ضرر، لكن ابتلينا به، وإلا أنا مقتنع أنه مضر في الصحة وأنه يسبب السرطان وأنه يسبب أمراض ويأخذ الفلوس الكثيرة والكمية المال الذي أنفق على الدخان تعادل نفقة البيت كاملا. الإنسان قد يستهلك في اليوم مثلا 6 ريالات دخان، هذه يشتري بريال خبز وبريال أو بريالين رز وبريال سمن أو زيت وبريال شاهي وبريال سكر، تكفيه هو وأسرته ليس وحده. إذا لو قيل للإنسان: سوف يزيد راتبك إذا تركت الدخان 300 ريال، سوف يفرح فرح شديد. بينما القرار في هذه الزيادة هو بيده، يترك الدخان ويزيد راتبه 300. الدخان مادة خبيثة وسامة وقاتلة، وعلى هذا فيجب على كل من ابتلي به أن يتركه ويقلع عنه ويعمد إلى الأسباب التي تعينه على ترك الدخان، فلا يجالس المدخنين ويغير مجتمعه وأصدقائه ويختار رفقة يعينونه على ترك هذه المادة وكراهيتها طاعة لله ورغبة في ثوابه وحرصا على السلامة من عقابه. ثم يوفر الإنسان على صحته كثير من المشكلات ويذهب عن نفسه كثيرا من الآثار الرديئة. أما ما ذكره السائل من أن الإنسان إذا شال علبة الدخان في جيبه هل صلاته صحيحة؟ نقول نعم صلاته صحيحة، لأن هذه المادة وإن كانت خبيثة إلا أنها على قول كثير من أهل العلم ليست نجسة، لأنها عبارة عن نبات، وهذا النبات ليس نجسا نجاسة عينية، وإنما نجاسته نجاسة حكمية. يقول بالنسبة لاستبدال الأحذية في المسجد أحيانا نشتري غيرها وأحيانا نأخذ مثلها مع العلم أنها ليست فيها، هل علينا إثم؟ نقول لا تأخذوا غيرها، لأنكم لا تعلمون أن الذي أخذ حذاءكم هو الذي ترك لكم هذه، وإنما الإنسان إذا لم يجد حذاء لا يأخذ بدلها ما هو موجود، لأن صاحبها قد يأتي بعدك بلحظات فيجد أن حذاءه قد أخذت، فكيف تحكم على أن هذه الحذاء هي حذاء من أخذ حذاءك؟ فلا يحل لك ذلك. يقول هل يحق للوالد أن يكتب نصف ماله لأحد أولاده على حياته؟ هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي وبينا أن الإنسان لا يجوز له أن يفضل بعض أولاده في العطية على بعض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك جورا وأمر أبو النعمان أي بشير الخدرجي أمره أن يرد عطيته وأن يعيدها من ولده النعمان الذي أعطاه لأجل أن يسوي بين أولاده. هذا يقول يوجد في بلدي أناس بعد الأذان يقولون الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا أول خلق الله، يا خاتم رسل الله، إلى آخر ما جاء فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أول خلق، خلق الله قبله كثير، أول ما خلق الله القلم، ثم خلق أشياء كثيرة، خلق السماوات والأرض، ثم خلق آدم من البشر، أول ما خلق الله من البشر هو أبو البشر آدم عليه السلام، وليس محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا أولئك الذين يقولون مثل هذا القول يبدو أن عليهم أو عندهم جهل كثير. والواجب على الإنسان الذي يعرف مثل هؤلاء أن ينبههم على خطأهم ويعرفهم الصواب، يبين أن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يقول هل طواف التطوع له ركعتين؟ نقول كل طواف في البيت له ركعتان، يصلي الإنسان بعده ركعتين. يقول هل تحية المسجد الحرام الطواف فقط؟ وهل هو واجب كل مرة يدخل الإنسان المسجد الحرام؟ نقول لا، الإنسان إذا دخل المسجد الحرام وأحب أن يطوف يطوف، وإذا كان لا يريد يصلي ركعتين ويجلس ولا شيء عليه. يقول الغسل أو الغسيل في الحمام يعتبر وضوءا ولا حاجة إلى الوضوء؟ الإنسان إذا اغتسل ونوى بالغسل هذا الغسل والوضوء أجزأه عن الوضوء، لكن بشرط أن لا يمس فرجه أثناء غسله، لأنه لو مسه انتقض وضوءه. فإذا أن إنسانا اغتسل ونوى بذلك الغسل والوضوء صح منه لهما. يقول أعطاني رجل 50 ريال لكي أتصدق بها على فقراء الحرام وليس عندي وقت، فأعطيتها بعض من أثق به لكي يتصدق بها، فهل على ذمتي شيء؟ نقول إذا كنت واثق من الشخص الذي أعطيته لأنه يقوم بما تريد فأرجو إن شاء الله أن تبرأ ذمتك، لكن الأحوط للإنسان ما دام أتمن على أمر أن يقوم بتنفيذه هو ولا يكله إلى غيره. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.